الذي قد ألحقه بكتابه السنن، وهذا الكتاب من الكتب النفيسة في هذا الباب، وذلك لقلة عبارته مع ما يتضمنه من معاني جزلة متينة في هذا الباب. والكلام على العلل وقواعده وكلام العلماء فيه مما يطول جدا، وذلك لأنه لا يعتمد على قواعد معينة، وإنما على قرائن يستنبطها على إن هو أكثر هذه القواعد وهذه القرائن يذكرها العلماء من جهة التطبيق والعمل لا من جهة النص. ولهذا كان التصنيف في أبواب العلل من أعز التصانيف وأقلها كمالا، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى الأوائل صنفوا في ذلك تصنيفات متعددة، وأكثرها في باب نقد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من باب التقعيد وذكر القرائن والترجيحات والوجوه ونحو ذلك، وإنما هو على سبيل العمل في تعليل الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستنبط منها الناظر مناهجهم. لهذا كان باب العلل لا يمكن أن يجمع في كتاب معين، وذلك أن المسائل التي تكلم عليه العلماء لم تقيد في باب معين أو على قواعد معينة، وذلك أن العلل من جهة الأصل تخالف التقعيد، وذلك أنها تعتمد على قرائن وترجيحات واستنباطات، ويميل العلماء في باب التعليل إلى الذوق والحس، وذلك لقوة إدراكهم وسبرهم للمرويات ومعرفتهم للبلدان، وكذلك للفقهيات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بمناهج البلدان سواء من المكيين والمدنيين والشاميين والبصريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم من فقهاء الصحابة والتابعين وأتباعهم. لهذا امتاز العلماء عليهم رحمة الله تعالى لجمعهم بين هذه العلوم كلها التي تعين وتساعد طالب العلم وكذلك الناقد في تمييز الحديث صحيحه وضعيفه. ولهذا يذكر العلماء عليهم رحمة الله أنه ينبغي للناقد أن يتوفر فيه جميع شروط الأهلية في سائر العلوم حتى يكمل فيه باب النقد، وبقدر ما ينقص فيه العلم في هذه الأبواب ينقص فيه الكمال في النقد ومعرفة العلل في الأحاديث، وهذا ما يتعذر وجوده عند المتأخرين. وكلام على ذلك وضرب الأمثلة عليه ما يطول جدا، ولكن لنا وقفات متعددة في كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى في كتابه العلل، ونشير إلى جملة من الأمثلة التي تبين للسامع مقاصد المصنف عليه رحمة الله. والإسهاب في بيان ألفاظ المصنف والتدليل على كل موضع منها ما يطول جدا ولا يمكن أن يتكلم عليه بخمسة مجالس بل أضعافها. ومن نظر إلى كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه شرح علل الترمذي وجد ذلك ظاهرا، كيف أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله لم يكثر من ضرب الأمثلة في كل المواضع حتى يتبين للقارئ مقاصد الترمذي عليه رحمة الله ومقاصد الأئمة. وعلى كل فشرح الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله هو أفضل شروح العلل على الإطلاق، وذلك لإمامة هذا الإمام وجلالة قدره وعلو شأنه وسبقه في باب العلل وقوة بصره وجمعه لكثير من أبواب العلم في أبواب التفسير والفقه والتعليل وكذلك اللغة والتفسير وغير ذلك. ومن نظر في كتبه وجد هذا ظاهرا. الكلام على مناهج العلماء عليهم رحمة الله يقتضي سبرا لمصنفاتهم ومعرفة لمناهجهم في النقل والتعليل. والعلماء يتكلمون على الأحاديث ويتكلمون على المرويات ويتكلمون على مسائل الفقه، ويتداخل هذه المسائل في أبواب التعليل وبينها تلازم. فكلام العلماء منثور في أبواب التاريخ وأبواب السير وأبواب التفسير وغير ذلك، ومن أراد أن يلتمس هذه المناهج فعليه بصبر هذه المرويات. ولا يوجد مصنف بعينه جمع فيه العلماء مسائل التعليل وقرائن والقواعد فيه في باب معين، وإنما هو منثور. لهذا عز عند المتأخرين وجوده، وذلك أن المرجع فيه هو التمكن في علوم الشريعة كلها. فالإمام أحمد عليه رحمة الله هو إمام في الرجال وإمام في التفسير وإمام في العربية وفي الفقه وفي كذلك الأصول وبأنواعه وقواعده. وهذه الإمامة تجلت في نقده للأحاديث والمرويات، وهذا أيضا كما أنه في الإمام أحمد عليه رحمة الله كذلك في أقرانه من أئمة النقل والتعليل كعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن كان قبل الإمام أحمد عليه رحمة الله كعبد الرحمن بن مهدي وشعبة وسفيان، ومن كان بعد الإمام أحمد عليه رحمة الله من أئمة الإسلام وأجلة النقاد كالإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وأبي داود، وهؤلاء من طبقة تلاميذه، ومن جاء بعدهم من الأئمة كالإمام النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أئمة الإسلام. ومن نظر إلى تباين هؤلاء الأئمة من جهة البلدان ومن جهة التمكن كذلك في أبواب العلوم وجد تباينهم بقدر تمكنهم من سائر علوم الشريعة، وذلك أن المرجع في أبواب التعليم كما ذكرنا إلى القرائن، والقرائن هذه لا يمكن أن تقيد، وذلك أن هذه القرائن هي مضادة للتقعيد والتقعيد مضاد للقرائن، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يضع قاعدة معينة لباب من الأبواب لا بد أن ينظر إلى الجانب الأغلب، والجانب الأغلب لا يمكن الإنسان أن يقيده، ولا يوجد أغلب في هذه المسألة، وهذا مضطرد في سائر أنواع العلل على الإطلاق، لا يمكن أن يوجد فيه قاعدة مضطردة بكل حال، فلا يمكن أن يوصف الثقة بأن حديثه صحيح على الإطلاق، ولا يمكن أن يوصف الضعيف بأن حديثه ضعيف على الإطلاق، ولا يمكن أن يرد الحديث المنقطع لانقطاعه، كذلك المدلس ترد مرويته لأنه مدلس وغير ذلك. كذلك أيضا في أبواب التفرد وهو من أقوى القرائن على التعليل عند العلماء عليهم رحمة الله وسلم في ذلك المصنفات. ما ينبغي لطالب العلم لكي يتبصر في هذا العلم أمور متعددة قد أشار إليها العلماء في كثير من المواضع، ومجملها أنه ينبغي لطالب العلم حتى يتمكن في هذا الباب أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الشريعة في أبواب الفقه، ويظهر هذا جليا لطالب العلم أن يكون على بينة بمعرفة الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وكذلك معرفة طبقات الأخبار التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقهيات، ما يميز فيه طالب العلم بين أعلام المسائل ومشهورها والأحكام الظاهرة والكليات، وكذلك فروع الإسلام والمسائل الدقيقة، وما عمله النبي عليه الصلاة والسلام في سفره، وما هو على وجه الاختصاص يتميز به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره، وكذلك يميز فيه من ينقل هذا الفقه وهذه المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف الاختصاص بقرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وأكثرهم ملازمة له وتأثيرا به، فالفقهيات تختلف فيها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعقد والأنكحة، ومنها بالحدود، ومنها ما يتعلق بأسفار النبي عليه الصلاة والسلام وترحاله وغزواته وجهاده، ومنها ما يتعلق بإقامة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مما يشهده سائر الناس، هذا يتباين، ومن جهة نقله لا يستوي النقل في هذا الباب على طريقة معينة، وإنما يتباين الناس في ذلك بحسب قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان طالب العلم يعرف ويدرك هذه المسائل وأصولها ومعرفة الأعلام وأصول الكلية والأحكام، يستطيع طالب العلم حينئذ أن يميز بين الفرض المردود والفرض المقبول، وكذلك ما يقبل من ذات الراوي وما لا يقبل منه بحسب اختصاصه وقربه، وهذا لا يمكن أن يتحصل الإنسان إلا أن يعرف الفقه وطبقاته ودرجاته وما يرد فيه العلماء الأخبار إذا تفردوا فيها، باعتبار أنها من المسائل الظاهرة التي لا يمكن أن يتفرد فيها راوي واحد، مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يعرف ما تعم به البلوى مما لا تعم به البلوى عن رسول في أحوال الناس في المدينة أو في مكة أو في سائر البلدان، كذلك يعلم أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يغلب أن يعرفه أهل بلد عن غيره، باعتبار أنهم خالطوا هذا العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أدرى الناس به، فعمل المدينة يتباين الناس فيه، ولكن ثمة جانب يغلب على أهل المدينة أنهم أدرى الناس به كأحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيعه وشرائه، وكذلك صاع النبي عليه الصلاة والسلام ومده، ففي الغالب أحوال المعاملات والبيوع إذا رواها أهل المدينة هم أعلم الناس بها، كذلك فقه الأفراد منهم أولى من فقه المتقدمين من غيرهم، وذلك باعتبار الاختصاص، وهذا لا يمكن أن يتحصل الإنسان ويدركه إلا بمعرفة أبواب الفقه على وجه العموم ومعرفة ما يقول به هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. ومسألة التعليل والنظر إلى مذاهب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفقه هؤلاء وعلاقته بأبواب التعليل، أن طالب العلم إذا روي في خبر من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه الثقات ويكون هذا المضمون الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يفي به أحد من فقهاء الصحابة والمسائل المشهورة، يستفيد طالب العلم نقدا لهذا المتن بأن هذا الحكم الشرعي لم يقل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا بخلافه. كذلك الفتيان عن التابعين واتباعهم، وهذا لا يمكن ان يتحصل الانسان حتى يتمكن في البقر. كذلك في سائر الابواب من معرفه التاريخ والسير والمغازي وغير ذلك، ينبغي الانسان ان يتبصر فيها ويعرف احوال البلدان، من دخل هذا البلد وممن لم يدخله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من التابعين وطول مخهم، وكذلك طريقه اهل البلد في المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختصاص اهل البلد بعلم دون علم. ومعلوم ان اهل العراق وكذلك الشام في الغالب انهم اهل عنايه بالسير والمغازي بخلاف غيرهم، واهل الحجاز يعتنون بابواب الاحكام. وهذا اذا انفرد اهل الشام والعراق بابواب السير والمغازي يقدمون على غيرهم باعتبار عنايتهم بهذا الباب، وهذا لا يمكن ان يعرفه طالب العلم بقواعد يعطى وينقل إياها حتى يعرف مناهج هؤلاء العلماء ويكون من أهل الاختصاص في أبواب السير. فإذا كان من أهل التمكن في هذا الباب وسبر المرويات وعرف طريقة هؤلاء الأئمة وميز هؤلاء، خرج عن التقليد في هذا والأخذ بالظاهر إلى إعمال القرائن التي لا يستطيع أن يعبر عنها. وهذا كما أنه في أبواب الفقهيات وأبواب السير والمغازي، كذلك في سائر أحكام الدين في مسائل التفسير وأحكامها والمرويات في ذلك والاختصاص وأهل الاختصاص فيه. ومعلوم أن التفسير يعتمد على العربية، وثمة قرائن ترجح راو على غيره باعتبار سلامة لسانه وكون من أهل الحجاز أم لم يكن منهم. ومعلوم أن أسلم الطبقة الأولى والطبقة الثانية، بل أسلم الطبقات كلها لغة ولم يدخلها اللحن إلا متأخرا أهل الحجاز مكة والمدينة بخلاف غيره. وهذا له تعلق في باب في حال ورود تفسير أو مروي عن أهل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال وجود الخلاف، فإنه يقدم أهل الحجاز في حال الخلاف على غيرهم وإن كان غيرهم من أهل الإمامة، ولا يرجع في ذلك إلى جلالة قدر الراوي، فإن القرين بسلامة اللسان سليقة أولى من تعلم اللغة ومعرفة قواعدها. ولهذا من نظر إلى الأئمة من أئمة العربية والنحو والأدب وجد أنهم من الأعاجم، وكذلك من نظر إلى عقائدهم وجد أن كثيرا منهم قد وقعوا في البدع لتأويل كلام الله عز وجل من أسمائه وصفاته على غير ظاهرها، وكذلك تكييفها أو وقوعهم في شيء من التأويل ونحو ذلك، فمعما بلغوا فيه من البلاغة ومعرفة أسرار اللغة ونحو ذلك مما يفوقهم العربي القح ممن هو في طبقتهم من أهل العربية سليقة. وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه، وأن العلماء حتى لو لم يصنفوا في أبواب العربية لا يعني قصورا في ذلك، بل أنه لا حاجة إلى التأليف في ذلك. من نظر إلى الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم، هؤلاء أئمة أخذوا العربية سليقة ويتكلمون بها ولا يركنون إلى قواعد. ومن نظر إلى الذين دخلتهم العجمة أو كانوا عجما أصلا ثم دخلوا في أرادوا تعلم العربية وصنفوا في ذلك وأبدعوا، ولكن لسان الإمام أحمد عليه رحمة الله أفصح من هؤلاء، لأنه لم يلحن أصلا ولم يرى أن ثمة حاجة الكلام في العربية. وكثير من يحتج من أهل البدع والأهواء الذين أولوا صفات الله سبحانه وتعالى أن أئمة العربية هم الذين قالوا بذلك، ومن نظر إلى هؤلاء الأئمة وجد أنهم دخلاء عن العربية أصلا، وإنما أخذوها تعلما وما أخذوها سليقة. وهذا ما يفيد طالب العلم في أبواب الترجيح في أبواب العلل وغيرها. ومما ينبغي لطالب العلم أن يلم به من هذه الأبواب كما تقدم الإشارة إليه في أبواب الفقه، أن يلم أيضا بمعرفة طبقات الرواة. ومعرفة طبقات الرواة لا يمكن أن يتحقق الإنسان حتى يعرف التاريخ، ومعرفة التاريخ يركن إليها طالب العلم أن يستقرئ أحوال البلدان ومعرفة الأنساب ومعرفة طبقاتهم، وكذلك من كان فيها من الشيوخ ومن صاحبهم ولازمهم من أصحابهم وقدر الملازمة، ومن أتى إليها مارا، ومن أتى إليها سكنا، وإن سكنها كم سكنها ونحو ذلك. هذا كله يحتاج إليه طالب العلم، فإنه يعينه ويفيده في أبواب التعليم. الأئمة عليهم رحمة الله تحقق فيهم ذلك كله وزيادة، باعتبار أنهم قد عايوا الرواة وسبروا المرويات، فلم يحتاجوا إلى سبر الكتب في التاريخ، فهم قد أدركوا الشيوخ ونظروا إليهم ورحلوا إلى البلدان. وأما الأعصار المتأخرة فإنهم ما جاءوا إلا بعد تدوين الكتب وانقراض العصور وتغير أحوال الناس وطرائقهم في التدريس والتعليم، فكان ثمة فجوة بين هؤلاء وهؤلاء، فكان حينئذ التقصير في أبواب العلل. وبهذا إذا أدرك الإنسان ذلك وجد البون الشاسع بين المتأخرين وبين المتقدمين في إدراك العلل، وأن أولئك الأئمة عليهم رحمة الله ينبغي لطالب العلم أن يقف عند كلامه موقف المتأمل المتفحص لهذا الكلام، وأن لا يرده لأول والة وإن عارض شيئا من القواعد التي قد أدركها أو تعلمها ودرسها، وإن كانت يرى وإن كانت مما يرى أنها قوية وظاهرة وقال بها العلماء ينبغي أن يقف عندها طويلا ويتأمل وينظر، وإن كانت تخالفها في الظاهر لعله أراد الموافقة لكنه عبر بعبارة على سبيل الاختصاص له ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا يكثر جدا في استعمالات العلماء في الظاهر أنه يخالف غيره وهو يوفقه باعتبار أن له اصطلاح يختلف عن غيره، وهذا لا يمكن أن يتحقق في طالب العلم حتى يسبق كلام هذا الإمام عليه رحمة الله ويعرف منهجه في هذه الألفاظ وقصده في ذلك، وهذا يتحقق في طالب العلم بالسبر ومقارنة كلام هذا الإمام بغيره، وكذلك وضع التلازم بين هذه الألفاظ وبين تلك المرويات التي تكلم عليها ذلك الإمام. وإذا أثر طالب العلم في هذا الباب تميز وكان من أهل الاختصاص والتمكن في هذا الباب، وهذا مما يعز وجوده في المتأخرين، ومما ينبغي لطالب العلم إدراكه في ذلك أن يكون سليم اللسان سليم النطق عارفا بلغة العرب ومرادهم بالألفاظ حتى لا يحمل ألفاظا على غير مرادهم، فإن الأصل أن اللفظ يحمل على الاستعمال، وقد يكون اللفظ له عدة استعمالات، واستعمال أهل بلد يختلف عن استعمال الآخرين، واستعمال إماما يختلف عن استعمال الآخر، وينبغي لطالب العلم أيضا أن يعرف الفنون بتنوعها الفنون الشرعية، فيعرف ويفرق بين علوم الآلة الموصلة إلى الأصل علوم الأصلية، فثمة علوم أصلية عند العلماء كعلم العقائد وعلم الفقه وعلم التفسير ونحو ذلك، وثمة علوم تسمى علوم الآلة الموصلة إلى هذه العلوم كعلم القواعد الفقهية وأصول الفقه بالنسبة للفقه، وكذلك أصول التفسير ومقدماته بالنسبة للتفسير ومعرفة مناهج المفسرين، وكذلك بالنسبة لعلوم الحديث في رواية ودراية، أن يتبصر طالب العلم بعلوم الآلة الموصلة إليها وما يسمى بعلوم الحديث وقواعده ومصطلحه وعلم العلل، وهو ما نتكلم عليه في هذا الباب. كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب العلم منثور في مصنفات متعددة، لا يمكن لطالب العلم أن يقف عليه حصرا حتى يصدر هذه المصنفات ويستخرج منها ألفاظا أراد بها العلماء معاني جليلة، وهذا ينبغي أن يشار قبل أن نتجاوز هذا اللفظ أن يقال أن العلماء عليهم رحمة الله أشد اختصارا ممن جاء بعدهم في إطلاق ألفاظ التعريف، فيطلقون عبارة ويريدون بها معنى طويلا، والإسهاب قد وقع عند كثير من المتأخرين حتى وصل إلى الفضول، وأصبح الكثير من كلام المتأخرين هو من جملة الزبد الذي لا فائدة منه، والعلماء عليهم رحمة الله يلخصون ذلك بعبارة معينة لهم اصطلاح فيها، كأن يطلقون على خبر أنه منكر أو يريدون به أو يقولون شاذ أو يقولون لا بأس به أو حسن ونحو ذلك، وهذا الاصطلاح عند العلماء اصطلاح سائد عند النقاد الأوائل، ومن نظر إلى كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وكذلك كتاب التاريخ للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وجد أنهم يطلقون ألفاظا معينة قد تركب من جملتين أو من جملة واحدة أو كلمة واحدة ولا يتجاوز ذلك، وهذه الكلمة لو أراد الإنسان أن يفسرها لوجد أن له مقصدا طويلا على خلاف المتأخرين، وذلك أن هؤلاء الأئمة يعرفون كلام بعض ولا يحتاجون إلى بيان تلك الألفاظ وتفسيرها باعتبار أن أهل الطبقة والاختصاص كثر في هذا الباب ويعرفون مقاصده، ولما كان الزمن بعيدا بين هؤلاء وهؤلاء وكان من يشار إليه بالبنام من أهل الاختصاص في المتأخرين باعتبار أنه من أهل الحديث والمعرفة لا يدرك من كلام هؤلاء العلماء إلا القليل، وبل أن كثيرا من المتأخرين لا يعرف النظر في كتب العلل في كلام الأئمة عليهم رحمة الله، بل ينظر في كتب القواعد وما يتكلم في العلماء مصطلح الحديث، ويزعم أن في ذلك كفاية له في النقد، وأنه إذا رجع إليه كفاه في أبواب الجرح والتعليل ونقد الأحاديث وتمييز المرويات الصحيحة عن الضعيفة. لا شك أن هذا قصور قد أوقع الكثير في الخطأ والوهم والتجني على الأئمة عليهم رحمة الله. وهذا يكفي فيه الناظر بين كلام العلماء الأوائل وبين كلام ما عليه كثير من المتأخرين في تعليل الأحاديث، بل من نظر في كثير من كلام المتأخرين وخاصة المعاصرين الذين لا عناية له في كلام الأئمة النقاد يجد أن ثمة جرأة ومجازفة في نقد الأئمة عليهم رحمة الله، لأن هذه العبارات قد استغلقت عليه ولا يستطيع تفسيرها، فيردها بحسب نظره أو يجعل هذه القواعد حكم على كلام هؤلاء الأئمة، ونسي أن هذه القواعد الحديثية وما يسمى فصل الحديث إنما استخرج من كلام العلماء عليهم رحمة الله، وأخذت هذه القواعد قواعد من ألفاظهم وعباراتهم، وأن هذا الفن مرده جملة وتفصيلا إلى هؤلاء الجيل الكبار النقاد من الطبقات الأولى كسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم. وهؤلاء هم أئمة هذا الشأن، وإليهم المرجع والمآل فيه ومعرفته. ومن أراد أن يكون كهؤلاء الأئمة يحتاج إلى تفرغ تام وسنين طويلة في الحفظ وأن يجمع بين الرواية والدراية، وهذا لا يمكن أن يتحقق في المتأخرين إلا في من ندر من الناس، بل أنه لو قيل بأنه لا يمكن أن يوجد في الأصال المتأخرة ما كان ذلك بعيدا، وذلك أن ثمة من العلوم ما لا يمكن أن يتحقق للإنسان لتعذر وسائل، وهو معاينة الرواة ومعرفة أحوالهم في بلدانهم، وهذا لا يمكن لو سعى الإنسان إليه أن يعاينهم ومعرفة أحوالهم وبلدانهم إلا بمعرفة جزء يسير. فمن نظر إلى أحوال أهل المدينة في القرن الأول والقرن الثاني وأراد أن يعرف أحوالهم في سوقهم ومعاملاتهم وفتياهم وشيوخهم وطريقة تعليم نحو ذلك، حتى لو قرأ في الكتب المرويات ونظر إلى كتب المصريين وطرائقهم في الرواية ومناهجهم ونظر في كتب التاريخ التي ألفت في تاريخ مصر كتاريخ مصر لابن يونس وتاريخ مصر لابن عبد الحكم وغيرهم، ما أخذ من هذا العلم إلا شيئا يسيرا، باعتبار أن ما يدون هو أقل من النصف بالجملة من أخبار الناس وأخبار البلدان. وكما تقدم أن العلوم متداخلة ومتلازمة في تحققها في طالب العلم حتى يكون من أهل التمكن والاختصاص في أبواب العلل، وإذا قصر طالب العلم في باب الفقه وغيره من أبواب الشريعة فإنه يكون قاصرا حينئذ في أبواب التعليم. ومن العجب أن يكون الشخص يدعي أنه من أهل المعرفة في العلل وما شم رائحة الفقه وما عرف أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين وفتاواهم وفتاوى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وعرف ما يقول به المصريون وما يقول به الكوفيون وأهل المدينة وفتي أهل اليمن في ذلك وأهل خراسان، ثم يريد بعد ذلك أن يكون من أهل المعرفة والنقد، لا شك أن هذا أبعد ما يكون عن معرفة النقد، لأن المقصود من النقد هو تعليل الأحاديث وخاصة في أبواب التفرد، ولا يمكن أن يتحقق لطالب العلم الإصابة في أبواب التفرد حتى يكون من أهل الاختصاص في أبواب الفقه ويعرف أقوال العلماء في سائر الطبقات وسائر القرون التي تسبق عصر الرواية كالقرن الأول والقرن الثاني التي جاءت قبل تدوين الكتب. فإذا عرف ما عليه الفتية يعرف الغريب من الأحاديث وما يخالف الفتوى وما يخالف العمل ونحو ذلك، فإنه إذا روى البصريون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف فقه البصريين أن هؤلاء البصريين لم يروى عن واحد منهم أنه أفتى بمثل هذا الخبر ما صحة إسناده، هذا يعل هذا الخبر وإن كان رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجل بهؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله أن يخالفوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه بين ظهرانيه. وإذا عرف أن البصريين يقولون بمثل ذلك ولكن غير هؤلاء البصريين لا يقولون بهذا الحديث، فإنه لا حرج عليه أن يقوي هذا الخبر باعتبار أنه عرف هذا الفقه وأنه لا غرابة بوجوده بين ضارانين. وهذا ما لو تأمله طالب العلم لوجده ظاهرا بينا، وهذا ما قل في كثير من الأئمة من المتأخرين، حتى كاد أن يعدم عند كثير ممن يختص في أبواب الحديث عن الدراسات الأكاديمية ونحو ذلك، الذين اعتنوا بأبواب الحديث وأبواب التعليل وقواعد الحديث وما عرفوا الفقه، حتى أصبح الفقه بالنسبة لهم غريبا وليس هم من الاختصاص، بل يتكلمون في قواعد الحديث والتعليل والنقد ويحكمون على المرويات ويأتون إلى الحديث ويريدون أن يحكموا عليه على حدة وكأنه مجرد من سائر العلوم. وهذا ما أوقع كثيرا من المتأخرين في الوهم والغلط والتجني على الأئمة عليهم رحمة الله. فالأئمة عليهم رحمة الله حينما يتكلمون على خبر تكلموا وهم مستحضرون فتاوى الصحابة فتاوى التابعين ومعرفة مخارج هذا الحديث ومعرفة الرواة، فحينما يتكلم بعض المعاصرين على حديث من الحديث فهو لا يعرف من الراوي إلا اسمه. فإذا قيل لأحد الحاضرين شعبة بن الحجاج ما هو ومن وفي أي بلد يسكن، ما عرف إلا اسم شعبة بن الحجاج، لا يدري هو مكي أو مدني أو شامي أو عراقي أو مصري، لا يعلم من ذلك، ويعرف أنه إمام وحافظ ونحو ذلك. الأئمة يختلفون عن ذلك، يعرفون في أي بلد سكن وأين رحل ومن هم أصحابه وبأي باب اعتنى، وهل يعتني بالأصول أو لا يعتني بها، وهل له رواية في السير والمغازي وعلاقة المثل بهذا الإمام الذي قد رواه، يدركون ذلك كله ويحكمون على هذا الحديث بناء على ذلك. أما أن تنظر إلى الراوي باسمه واسم أبيه ونسبه ثم تجرده من أي قرينة أخرى لتحكم على هذا الحديث، لا شك أن هذا قصور شديد، ويتضح هذا القصور إذا كان ذلك له تلازم بالمتن. وهذا مما يطول الكلام عليه، ومن وفقه الله عز وجل لمناهج الأئمة عليهم رحمة الله وأطال النظر فيها والتعمل وجد أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله لهم إشارات تشير إلى أمثال هذه القواعد، وخاصة الإمام أحمد عليه رحمة الله. من سبر كتابه العلل برواية ابن عبد الله أو جملة من المسائل المروية عنه كمسائل ابنه صالح وكذلك حنبل ابن إسحاق أو المسائل المروية المجموعة عن الفضل ابن زياد أو أبو بكر الأثرم أو مهنا وغيرهم من أصحابه الذين قد روى عن بعض المرويات، فإنه يتكلم على بعض المسائل ويشير إلى عمل وافق هذا الحديث، وتارة يقوي الخبر بموافقة راوي له. وهذا يدل على أن الأئمة عليهم رحمة الله لمعرفتهم بفتاوى هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم يقوون الأحاديث كذلك بعدم الفتية بهذا الحديث وضعفون هذا الحديث، فثمة تلازم بين العلمين علم الفقه وعلم الحديث. فإذا تمكن في هذا الباب وعرف مناهج الأئمة في هذا كان من أهل التمكن، كذلك في أبواب التفسير وأبواب السير والمغازي ومعرفة البلدان وكذلك معرفة تنوع المتون ومعرفة ما يتعلق بما تعم به البلوى وما كان من أصول الأحكام وأعلام المسائل ومشهورها وما كان مما يخفى على الجميع وما لا يخفى. وهذا يدركه الإنسان بمعرفة عمل الناس، إذا كان الإنسان يرى الناس يصلون في اليوم والليلة 5 صلوات والأعمال التي تتعلق بهذه الصلاة ما تعم بها البلوى، وينبغي لطالب العلم أن لا يمر عليه حديث من الأحاديث أمثال هذا إلا أن يشدد فيه باعتبارات متعددة، هذا يتعلق بأصول الأحكام ويتعلق بأمور مشهورة لابد أن يرويها الناس وأن الثقات عن ذلك. وهذا يختلف عن مثلا في الزكاة، لا تأتي إلا في السنة مرة في الحول مرة ولا تأتي إلا على الأغنياء بخلاف سائر الناس أو أكثر الناس الذين ليسوا من أمناء الزكاة من أهل الكفاف وثقة الناس الذين ينفقون على أنفسهم ولا يحتاجون إلى الناس ومؤناتهم. فيكون حينئذ المسائل المروية في الصلاة تختلف عن الزكاة، تختلف عن الحج، تختلف عن الصوم باعتبار أن الصلاة تأتي في اليوم والليلة، كذلك ما يتكرر من الإنسان في كل شهر مرة ما يتعلق ببعض الأعمال يختلف عما يأتي في المواسم ونحو ذلك، كذلك ما يتعلق في الجهاد قد يخفى عمن لم يشارك بالجهاد من بعض الفقهاء من الأئمة من التابعين وغيرهم ويعرفه أهل الثغور. فالعلماء حينما يكون لديهم مرويات في أبواب الجهاد يعرفون هذا الراوي الذي قد روي في هذا الخبر هل هو من أهل الجهاد وإن كان ضعيفا، إذا كان ضعيفا وهو من أهل الغزو وأهل الثغور يغلب على الظن ضبط لهذه المروية، ولا ينظرون إلى اسم الراوي هل هو موصوف بالثقة والضعف ونحو ذلك، ينظر إلى علمه واختصاصه وحاله وسيرته وينبغي لهذا حال نظر طالب العلم في حديث من الأحاديث أن يجمع الطرق وأن ينظر كذلك في الرواة وأن ينظر في كل راوي على حدة وينظر في تاريخه وسيره وهل له اختصاص بهذا وينظر إلى بلده أيضا ومن لقي، وكل هذا يكون لطالب العلم فيه تمكن في النقد، ومن أراد ذلك يتمعن في كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في مصنفاتهم، وهذا يوجد في كلام العوائل ولا يكاد يعز وجوده في كلام المتأخرين الذين تكلموا على كثير من قواعد الجرح والتعديل وقواعد الاصطلاح وعلوم الحديث، فأرادوا بذلك تبسيطا وتسهيلا أن يستطيع طالب العلم أن يحكم على السواد الأعظم من المرويات وبكل سهولة من غير مخالفة. لهذا صنف العلماء يسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث، فكثر التصنيف في ذلك، وللأسف أن التصنيف في أبواب العلل قليل جدا، بل لا يكاد موجودا إلا في مصنفات على عدد أصابع اليد الواحدة، هذا أعني المصنفات الجزلة التي هي على مناهج النقاد ويوصى بها. وللأئمة عليهم رحمة الله الأوائل مصنفات متعددة في هذا الباب، وهي بالجملة تأتي على أبواب السؤالات أو تأتي على أبواب تعليل الأحاديث، وليست هي قواعد على طريقة المتأخرين. صنف في ذلك الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد له العلل برواية ابنه عبد الله، وثمت أيضا لعلي بن المديني العلل، وهو من أكثر الأئمة تصنيفا في ذلك، إلا أن الذي قد وصل إلينا شيء يسير من مصنفاته. كذلك التاريخ ليحيى ابن معين وهو عدة أجزاء، وكذلك التاريخ لابن أبي خيثمة فيه جملة من العلل وقواعده. وممن صنف في ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة صحيحه وهي مقدمة وفيها جملة من قواعد التعليل، كذلك في كتاب التمييز وله كتاب مستقل في العلل لا أعلم لوجوده أثرا، وكذلك الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتاب العلل والذين تكلم عليه بإذن الله عز وجل فيما يأتي، وللبخاري عليه رحمة الله كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وهي وإن سميت تاريخ إلا أنها كتب علل جمع فيها القواعد وما يذكر فيه من الأحاديث فهي معلولة في الأغلب، وما يرد في ترجمة الراوي من الأحاديث المروية عنه مما أخذ عليه أو تفرد بروايته. لهذا من في حال النظر لهذه الأحاديث يجد طالب العلم أنها معلولة. كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو في الأصل كالمستخرج على كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، جمع فيه ابن أبي حاتم المرويات عن والده وعن أبي زرعة، وثمت أيضا كتب من كتب العلل في العلل لابن أبي حاتم جمع فيه عن أبيه وعن أبي زرعة علالهم لجملة من الحديث. ومن أوسع كتب العلل كتاب العلل للإمام الدارقطني، وإليه المرجع في كثير من الأحاديث التي حكم عليها. ومن كتب العلل كتاب السنن للإمام الدارقطني، وهو كتاب علل جمع فيه المعلولات والمنكرات في أبواب الأحكام، وله اصطلاح خاص في عبارات التي يطلقها كقوله حديث حسن أو قوله رواته ثقات أو قوله حديث صحيح، وكذلك في ترتيبه للأحاديث له نفس معين. ومعلوم أن إمام الدارقطني عليه رحمة الله إمام شافعي في الفقه، وينبغي لطالب العلم حال نظره في كتابه السنن أن يستحضر ذلك، فهو في الغالب يورد الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء الشافعية وهي معلولة، وإن كان الوقوف على فقه هذا الإمام عزيز جدا. كذلك ممن له نفس في العلل ومسائل منثورة الإمام النسائي عليه رحمة الله في كتاب السنن الكبرى خاصة، فله كلام في العلل فيها منثور، وله طريقة أيضا في ترتيب الأحاديث يستطيع طالب العلم أن يستخرج منها قواعد لهذا الإمام في التعليل. ومن الأئمة في ذلك أيضا الإمام الترمذي عليه رحمة الله في ثنايا كتاب السنن، فله جملة من الأحكام بل لا يخلو في حديث من الأحاديث أن يحكم عليه بحكم خاص به في الأغلب. كذلك لأبي داود عليه رحمة الله رسالة في أرسلها إلى مكة قد بيّن منهجه في كتاب السنن، وذكر جملة من المسائل التي يستفيد فيها طالب العلم في أبواب التعليل، وله كلام منثور في كتابه السنن. ومن أقل الأئمة نقدا وتعليلا وكلاما في هذا الباب والإمام ابن ماجه عليه رحمة الله، فلا يكاد يوجد له في كتابه السنن من الكلام على الأحاديث إلا إشارات يسيرة في الكلام على بعض الرواة في أثناء الأسانيد، وهو شيء يسير في الغالب أنه لا يحتاج إليه باعتبار وجوده عند العلماء الذين صنفوا في هذا الباب. وثمة مصنفات هي من جهة الأصل مسانيد أو معاجم، ولكنها في حال الإلحاق تكون من كتب العلل كمسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والصغير والأوسط، فهذه من كتب العلل. كذلك أيضا كتب قد جمع فيها الأئمة المعلول والأفراد من أحاديث الرواة ككتب الإمام الدارقطني عليه رحمة الله بأفراد وغرائب الإمام مالك، وكذلك غرائب شعبة لابن المظفر وللدارقطني عليه رحمة الله الأفراد والغرائب، وقد رتب على الأطراف للقيصراني. وكذلك أيضا من هذه المصنفات التي تعد من أبواب التعليل عند العلماء مصنفات جمعها العلماء على مسائل الفقه وألحقوا فيها بعض الأحاديث وبينوا فيها أحكامه، وهذا لا من أعسر المصنفات في العلل، وذلك أن العلماء إذا تركوا الحديث وأفتوا بخلافه مع وجوده عندهم فإن هذا يدل على تعليله، وهذه طريقة محكية عن الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله. الإمام مالك عليه رحمة الله إذا أورد خبرا من الأخبار في كتاب الموطأ ولم يعمل به إشارة إلى إعلانه، كذلك الإمام أحمد إذا أورد حديثا في كتاب المسند ولم يعمل به قال بعض العلماء أن في هذا إشارة إلى إعلانه، وهذا يحتاج إلى صبر وجهد جهيد من طالب العلم في النظر في ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للترمذي عليه رحمة الله في كتاب السنن حال إرادة الحديث وعدم تعقيبه بقول العلماء أن في هذا إشارة إلى عدم الأخذ به، سواء كان مع تفريد صحته أو القول بنفسه أو أنه معلول مما لا يؤخذ به ولا يحتج. وهذا من أعسر الطرق في الوقوف على مناهج الأئمة عليهم رحمة الله وأصعبها، ولا يمكن أن يتحقق لطالب العلم حتى يصدر كلام هذا الإمام في فتاوى الفقه والمرويات عنه في هذا الباب. فإذا علم أن هذا الحديث قد رواه هذا الإمام أو روي عنه وليس له في هذه المسألة إلا قول واحد، فإنه في الغالب أنه يميل إلى ضعف هذا الحديث، أو أن يصير الإمام إلى أثر عن صحابي أو تابعي مع وجود حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، فإنه يدل على ضعف هذا الحديث. وفي الغالب أن العلماء عليهم رحمة الله يقفون على المرويات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بالأحكام، فإنهم من أهل المعرفة في هذا الباب. الكلام على المصنفات ومناهج الأئمة عليهم رحمة الله مما يطول جدا، ولعل فيما ذكر كفاية. أول المصنف عليه رحمة الله كتاب العلل، قد يكون هذا الاسم من المصنف عليه رحمة الله أو ممن جاء بعده الذي يظهر والله أعلم أنه ليس من كلام المصنف وإنما هو مما دون على هذا، ولذلك وهذا يظهر في أن الترمذي عليه رحمة الله كتب هذه الرسالة في آخر كتابه السنن مبينا لمنهجه الذي سلكه في كتاب السنن وطريقته في إيراد الأحاديث والاعتدال بالمرويات وكذلك الأسانيد التي قد أخذ بها فقه هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله، وكذلك طريقته في إعلان الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه التعليل. وهذا في الغالب أنه من سنن الترمذي وليس كتابا مستقلا، وإنما أفرد لعناية الأئمة عليهم رحمة الله تعالى به على وجه الخصوص بالشرح والبيان، وكذلك لقيمة هذا الكتاب وجلالة قدره، فإن العلماء يستلون من المصنفات الكتب النفيسة التي تحتاج إلى إفراد حاجة الناس إليها، فيفيدون بابا من الأبواب من مصنف لقيمته وجلالة قدره وأنه الأليق أن يفرد بكتاب، ومن نظر إلى هذا وجد هذا كثيرا. ومن ذلك كتاب العلل للإمام الترمذي أخرجه على أنه كتاب علل مستقل، وظاهر من عبارة المصنف عليه رحمة الله، كذلك من الكتب والمخطوطات التي وجدت للإمام الترمذي أن هذا الكتاب ومن ضمنه هو ملحق به. وأما طريقة المتأخرين في طباعة الترمذي أنهم يأتون بالمصنف ثم يلحقون ذلك بالفهارس ثم يجعلون ذلك منفصلا عنه كأنه كتاب ملحق، فبعضهم يطبع السنن ثم يقول ومعه كتاب العلل للإمام الترمذي، وهذا من الغرض والتجني على طريقة المصنف، لأنه كتاب داخل في باب سنن الترمذي، وهذا يظهر في شرح ابن رجب عليه رحمة الله. ومعلوم أن ابن رجب شرح على الترمذي وهو مفقود، وجد قطعة يسيرة من كتاب اللباس، وقد أحال إلى جملة من شروحه لهذا الكتاب في شرحه لهذا العلل، فيقول قد بيناه فيما سبق، يعني أنه قد بيناه فيما تقدم من الحديث التي تكلم عليها في سنة الترمذي، وشرحه فيما يظهر أنه أنفس شرح لسنن الترمذي، يظهر هذا من القطعة الموجودة في كتاب اللباس. ومن نظر إلى منهج ابن رجب عليه رحمة الله في الفقه وجد تعلقه بالدليل وعنايته بفقه الأئمة من الصحابة والتابعين، فلكلامه نور وله حلاوة وجلاوة. من تعمل عبارات هذا الإمام وجد أنه يختلف عن غيره من أهل عصره بعنايته بالدليل، فلا ينظر إلى كلام المتكلمين وأهل الرأي والأقيسة الذين بالغوا في ذلك مع ظهور الأدلة، ولا يكاد يشابه أحد إلا قلة قليلة من أهل عصره ومن جاء بعده. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بكتب هذا الإمام، وخاصة شرحه على علل الترمذي، فهو أنفس شروح العلل على الإطلاق. ما كتب المتقدمون من جاء بعده ولا المعاصرون شيئا يماثله أو يقاربه أو يدانيه، فله نفس لا يكاد يوجد عند غيره. وكثير من جاء بعده في هذا الباب من اطلع عليه وله اختصاص في أبواب التعليل هم عيال عليه في هذا الباب. العلل في الأحاديث غالب استعمال العلماء يلحقونها لما خفي من قوادح الأحاديث، وبعضهم يستعملها لما ظهر وما خفي، فيقولون حديث معل ومعلول سواء ظهرت علته أو خفيت. وغالب الاستعمال أنهم يطلقون العلة على ما خفي من القوادح في الحديث، وغالب استعمال العلماء يقولون حديث معل ولا يقولون حديث معلول، وذلك أن استعمالاتهم في نقد الأحاديث لهذه العبارة قليلة، وإن وجد في كلام بعضهم ككلام أبي داود وكذلك البخاري وغيرهم، وهي من جهة الأصل صحيحة في اللغة، وبعضهم قال أنها لحن كما نص على ذلك النووي عليه رحمة الله، وكذلك السيوطي أن كلمة معلول، وهي التي يستعملها أكثر المتأخرين فيقولون حديث معلول. والأصور في ذلك والأصح من جهة اللغة الاستعمال أن يقال حديث معل أو فيه علة، أما معلول وإن وجد الاستعمال لكنها قليلة، وقد استعملها البخاري في واضع سيرة، كذلك أبو داود عليه رحمة الله، ولا أعلمها في كلام النقاد الذين في قبل هذه الطبقة من شيوخهم كالإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي وكذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم، لا توجد عندهم أمثال هذه العبارة، وهي صحيحة قد قال بصحتها بعض اللغويين، والله أعلم بالصواب. والعلل هي مجموعة قرائن يستخرج منها أو يعرف بها طالب العلم ما يقدح في الحديث أو لا يقدح. وهذه القرائن إنما قيل أنها قرائن لأنها لا يمكن ضبطها في قواعد، ومعلوم عندنا أن ثمة قواعد وما تسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث هي القواعد الأغلبية التي يسوها العلماء، فيستفيد منها طالب العلم معرفة قاعدة يندرج تحتها أغلب الأحكام. لهذا يقول العلماء أن الأصل في رواية الضعيف الضعف، والأصل في رواية الثقة الصحة، هذه قاعدة، لكن لا غنى عن القرائن حتى يطرد هذا الحكم على الإطلاق، فتعمل القرائن، فإذا عملت القرائن يرد حديث بعض الثقات فيضاعف، ويصحح حديث الضعيف إذا روى حديثا ودفعت القرائن التعليل. وهذا كما أنه في باب الجرح والتعديل جرح الرواة في باب التوثيق والتضعيف كذلك في سائر أبواب قواعد علوم الحديث. التصنيف في علوم الحديث وما يسمى بالمصطلح ثمة مختصرات صنف فيها العلماء في هذا الباب وقد أكثر المتأخرون في هذا التصنيف في من جاء بعد الخطيب وكذلك ابن الصلاح والحافظ بن حجر عليه رحمة الله في مصنفات مشهورة كالنخبة والنزهة ثم جاء الشيوطي ومن جاء بعده في التصنيف في هذا الباب صنفوا جملة من القواعد في علوم الحديث. هذه القواعد هي قواعد أغلبية شبيهة بأصول الفقه وشبيهة بالقواعد الفقهية التي ليست مضطردة على الإطلاق وإنما إذا كانت ثمة قرائن دفعت هذه القاعدة وزاحمتها وضاعفت الأخذ بها. وهذه القرائن هي أبواب العلل ولا غنى لطالب العلم. فإذا اقتصر طالب العلم على ما يسمى بمصطلح الحديث وأهمل العلل وقع في الوهم والغرض والمخالفة والاضطراب ولا يكاد يستقيم له قدم على سلامة النقل. كذلك أيضا إن اختص بأبواب التعليل وأهمل هذه القواعد فإنه يقع فيه شيء من القصور ويعثر عليه هذا العلم. فإن النظر في أبواب العلل تجريدا لها من القواعد هذا عسر جدا والتمكن فيه صعب. وذلك أن إهمال القواعد يجعل طالب العلم يطيل في دراسة هذا الفن ويأخذ منه وقتا طويلا. فلأنه ينبغي لطالب العلم أن يدرس ما يسمى بمصطلح الحديث والقواعد ثم بعد ذلك يلحقها بما يسمى بعلوم علل الأحاديث ويكثر من الأمثلة وسبر هذه المناهج للأئمة عليهم رحمة الله حتى يتمكن في ذلك. كما تقدم الإشارة إليه أن العلماء ما وضعوا قواعد للعلل وذلك أن العلل تنافي التقعيد. العلل هي ترجع إلى الحس والنظر. لهذا كان النقاد يسمون بالنقاد وذلك لمشابهتهم لأهل النقدين من الذهب والفضة الصيارفة فيقولون فلان الصيرفي أو نقاد أي كطريقة الصرافين يعرف العملة المزيفة من العملة الصحيحة ويميز هذا عن هذا من أول نظرة بالحس. وهذا لا يمكن أن يدرس وإنما يعرف بالخبرة. فإذا اشتغل الإنسان في الصيرفة والنقد ومارس ذلك سنين طويلة يعرف من أول نظرة. فإذا أردت أن تسأله عن معرفتي لهذا وكيف ميز هذا عن هذا لا يستطيع أن يعبر لك عن ذلك لأن هذا الشيء ينقدح في ذهنه وهذا يعرفه بالنظر أو يعرفه مثلا باللون أو يعرفه بالطنين. فأهل النقدين أو الصيارفة يعرف العملة المزيفة إذا رماها على الأرض أو على رخام أو على حجر فعرف طنين هذا وطنين هذا. فإذا سألته عن تمييز هذا عن هذا لم يستطع أن يعبر لك عن ذلك وإنما هو علم وجد عنده لميراث طويل كما هو معروف عند أهل الطب. فبعض أهل الطب الميراث الطويل يعرفون المريض من وجهه وأنت لا تستطيع أن تعرف فيعرفون أن هذا لديه كذا لأن يقال فلان لديه فشل كلوي باعتبار أن لون وجهه كذا وأن لون عينيه كذا. هذا يعرف من أهل الاختصاص بخلاف العامة الذين لا يدركون ذلك. لهذا العلماء أهل النقد يعرفون الضعيف من الصحيح حال ورود المتن إليه وذلك أنهم لهم حفظ للمرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الفقهيات. فإذا جاء إليهم حديث أصل في الباب ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجود له في فقهيات أهل البلدان ولم يعتني به الأئمة ولم يوجد على لسان أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا قول أبي حنيفة ولم يسقي به أحد مع الحادث إليه يبادر بإنكاره ويقول هذا حديث منكر. فإذا سئل عن علته يقول لا أعلم وإنما هو معلول لأن الأصل أن الدين محفوظ عند الأئمة. فلما كان هذا الخبر لا من تداول عند هؤلاء الأئمة وليس عليه فتي أهل الأمصار من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأهل الآفاق كان علامة على ضعفه ورده. وهذه الطريقة قد استعملها العلماء عليه رحمة الله كما حكى ذلك أبي حاتم عن أبي زرعة وأبي حاتم بقصته المعروفة مع أبيه وأبي زرعة عليهما رحمة الله. وهذا العلم كما ذكرنا يحتاج طالب العلم إلى القواعد فيه ويحتاج إلى هذه القرائن المسماة بعلم العلل. فيأخذ من هذه القواعد ما يسهل الحكم فيه، ويأخذ من هذه القرائن ما يتعذر عليه الحكم على حديث من الأحاديث، فيعمل هذه القرائن مع هذه القواعد فيستخرج حينئذ العلة أو يقوي هذا الخبر. والأصل أن العلماء عليهم رحمة الله في حكمهم على الأحاديث أنهم يعملون القرائن في كل باب من الأبواب حتى ما ظهرت فيه القاعدة، وهذا الكلام عليه ما يطول. وإذا أراد طالب العلم أن يميز ذلك ينظر في أحكام العلماء على أحاديث الأحكام الخاصة، يجد هذا ظاهرا بينا، وأنهم لا يأخذون بقاعدة مطردة بكل حال، لا في الراوي ولا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. وإذا أراد طالب العلم أن يكون من أهل المعرفة والاختصاص في النقد عليه بكثرة المراس، وكثرة المراس هو أن يكثر من النقد ويكثر من التخريج والتعليل، ويخرج 500,000 حديث 2,000 حديث بنفسه من غير الرجوع إلى أحد، ثم يقرن كلامه بكلام هؤلاء الأئمة النقاد الكبار، فإنه مع ذلك يكون لديه ملكة. أما الدراسة ما تسمى بالدراسة النظرية، أن يعرف القواعد ويأخذ مناهج العلماء وغير ذلك من غير تطبيق، هذا لا يمكن أن يدرك النقد، فلا بد من المراس. وأشبه كثير من الإخوة هذه الطريقة في من أراد أن يتعلم الفروسية ركوب الخيل. إذا أراد الإنسان أن يتعلم ركوب الخيل، لو أعطيته دروسا كثيرة في ركوب الخيل ولقنته أعواما مديدة سيسقط من أول ركوب، ولكن لو ركب ليومين وثلاثة سينطلق الثالث، وذلك أن التجربة أفضل من الدراسة النظرية. كذلك أيضا بالنسبة للعلل، ينبغي لطالب العلم أن يكثر من التعليل ويخرج بيده 1,000 أو أكثر من الأحاديث ثم يقارنها بكلام العلماء كلما انتهى. ولكن الرائج بين طلاب العلم أنه إذا أراد أن يقصد حديث من الأحاديث وأن يحكم عليه وجد فيه فلان من الأئمة ومن العلماء تكلم على هذا الحديث فرجع إليه ورجع إلى تخريجه واكتفى بذلك، هذا لا يخالف طالب العلم، يبقى على التقليد إلى أن يموت، وهذا ليس منهج أهل التحقيق، بل ينبغي له أن يحكم على الحديث بنفسه لأنه يريد أن يكون نفسه، لا يريد أن يستخلص نتيجة. وتكوين النفس لابد أن يستقل الإنسان بنفسه، ليس هذا أن يقوم طالب العلم بتمييز كلام العلماء وأن يكون حكما عليهم، لا، وإنما يربى طالب العلم على أن يكون من أهل الاختصاص والمعرفة، ولا يكون كحال كثير مثلا من المصنفين الذين يصنفون في الفقه ونحو ذلك ويزعمون أنهم قد استقلوا في الأحكام، وهم في الحقيقة هم عالى على غيرهم بالأخذ من الأحاديث. بل ينبغي لطالب العلم إذا وقف على حديث من الأحاديث ولو كان مشهورا كحديث مثلا هو طهور ماء والحل ميسر، أو مثلا حديث القلتين، حديث مشهور تكلم عليه سائر الأئمة من المحدثين أو الفقهاء، إذا أراد طالب العلم أن يقف على هذا الحديث والأحكام فيه ينبغي أن يقوم بتخريج هذا الخبر بنفسه وأن يعلل، سواء تخريجا موسع ثم ينظر بعد ذلك ويقارن. ولكن لكثرة الإحالات والتحقيقات، ولا يكاد يوجد الآن كتاب إلا ويعزو الأحاديث فيقول أخرجه فلان وحكم عليه فلان بالصحة أو بالضعف، فيرجع إلى الكتاب الفلاني وينظر في تخريجه، هذا يجعل طالب العلم يسير من حيث لا يشعر في باب التقليد، وهذا ما ينبغي أن يكون من طالب العلم الذي يرغب أن يكون من أهل التحقيق وأهل الدراية. أما من أراد أن يأخذ هذه الأحكام ثم يريد أن يكون من أهل العناية بباب الرواية والدراية، هذا متعذر ويطلب محالة، وهذا للأسف هو الرائج عند كثير من طلاب العلم، يكونون في باب الرجوع إلى صحة الأحاديث ووضعها عالة على غيرهم، ثم يريدون بعد ذلك أن يأخذوا بأقوال غيرهم من الفقهاء، وهذا لا شك أنه قصور في طالب العلم، بل ينبغي لطالب العلم أن يتحرر من هذا كله. ونحن نقول أن يتحرر في هذا كله لأن طالب العلم ابتداء ليس مفتيا، ولا نقول له أفي، وإنما أنت الآن في مرحلة التعلم، ويبقى طالب العلم على ذلك سنوات ويمارس ذلك ويقع في أخطاء، وإذا وقع في أخطاء ينبغي لطالب العلم أن يفرح، لأن وقوعه في الخطأ دليل على معرفة الصواب، فإذا وجد الصواب فليحمد الله ثم يمارس ذلك فيعرف مناهج الأئمة ويقارن كلام فلان مع كلام فلان، ويعرف الفرق بينهما ويعرف لماذا أخطأ وجه الخطأ فلا يتكرر منه هذا الخطأ. ولكن إذا كان طالب العلم يركن إلى غيره في أصل الفقه والاستنباط وهو علم العلل ومعرفة صحة الأحاديث وضعفها حينئذ يكون هو مقلل من حيث لا يشعر، وإن استقل بنفسه في استنباط الأحكام لا يخرج عن كلام غيره. وإن كنا من جهة الأصل نرجع طلاب العلم إلى الأئمة في هذا الباب، لأنهم مهما فعلوا وأرادوا التحرر في أبواب التعليل لا بد أن يكونوا من أهل التقليد للأئمة. وذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يحكم على راوي من الرواة لا يمكن أن يحكم عليه إلا بأن ينظر في كلام أحمد ماذا قال فيه، كلام البخاري، كلام الترمذي، كلام الدارقطني، كلام إسماعيل ابن المديني وغيره، ماذا قالوا فيه، الثقة صدوق ونحو ذلك، يأخذ هذه العبارات ولم يعاين هذا الراوي. ومعرفة حال الراوي تكون لطالب العلم بسبيلين: السبيل الأول المعاينة وهذا متعذر، أو ما يفيد أو ثمرة هذه المعاينة وهي الحكم، حكم هؤلاء الأئمة. الأمر الثاني بسبر المرويات، وسبر المرويات ليس بمتعذر، ولكنه في الواقع إذا التمسه الإنسان يجده شبه المحال عند كثير من أهل النقد والتخريج أو عند عامة طلاب العلم. إذا أراد أن يخرج حديثا من الأحاديث ويحكم عليه فإنه يأخذ هذا الحديث وينظر إلى هؤلاء الرواة الخمسة وينظر في كلام هؤلاء الأئمة، هذا ثقة، هذا صدوق، هذا ثقة، هذا صدوق، ثم يقوم بتحسين هذا الحديث أو صحته. لا، ولم يصبر كلام هذا الراوي. هذا الراوي مثلا له 50 حديث وذاك له 200 وهذا له 1000. الصبر وأن تصبر رواية كل راوي وتعرف أي باب. هذا الراوي الذي روى مثلا له 200 تعلم أنه مكثر في أبواب السير، له 190 حديث في السير وعشرة في الأحكام، حينئذ تحترز منه في أبواب الأحكام. وإن كان الأئمة يوثقونه لأنهم قصدوا بابا قد اشتهر فيه، وفي الغالب أنه يبينون، لكن الناظر في أحكام هؤلاء الأئمة يمر على هذه العبارة ولا يستخرج منها معنى. كان يقول هو إمام في السير والمغازي ويقول ثقة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن أكثر مروياته في السير والمغازي وليس له شيء يذكر في الأحكام، فتأخذ هذا الحكم وتريد أن العلماء عليه رحمة الله واتقوه في كل شيء، وليس كذلك. وأنت إذا كان هذا الحديث الذي تحكم عليه في الأحكام عليك أن تسبر هذه الحديث العشرة، هل هي مستقيمة أم لا، هل وافق الثقات، قال هل روى الأئمة ما يوافق معنى هذا الحديث أم لا، إن كان قد خالف فيها تحترز منه وتقوم بتضعيفه، وقد يخالفك غيره فتقول ويقولون لماذا ضعفت هذا الحديث مع أن الأئمة قد حكموا على فلان بالثقة والصدق. أنت لا تستطيع أن تبين في كل راوي الجهد الذي بذلته، وإنما تستخرج ذلك بحكم يسير على هذا الحديث أنه حديث صحيح بعد سبرك لهذا. وهذا ما لا يوجد عند طلبة العلم، وإذا ابتدأ طالب العلم بهذه الطريقة قل الجهد معه شيئا فشيئا، فإذا سبر مرويات هذا الراوي لا يحتاج إليها بعد ذلك، خاصة إذا كان يحفظ ويدور، فيحفظ مثلا مرويات عبد الله محمد بن عقيل. عبد الله محمد بن عقيل له مرويات كثيرة وأغلبها في الأحكام، حال سبرك لها تستخرج حكما أنه في الغالب أنه يوافق الثقات وله مخالفات، تحترز في المخالفات في بعض الأحيان. شار بن حوشب، لا تكتفي مثلا بحكم فلان وفلان خاصة لمن وقع فيه خلاف، عليك أن تصبر ونحو ذلك، خاصة إذا كان الراوي مما لا يوجد له حكم عند الأئمة وله مرويات وهذا يعز وجوده، أو كان الذين وجد لهم حكم على هذا الراوي ممن ليسوا هم عمدة في أبواب النقد أو باب الجرح والتعديل، ليسوا من الأئمة الكبار كأحمد ومن في طبقته والمديني والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، ممن هم يعدون من المتوسطين، اصبر هذه المرويات وقارن هذه المتون ثم استخرج حكما. والأمر السائد عند كثير من طلاب العلم أن يحكم على الحديث سند مثلا بالظاهر ولا يأخذ معه إلا وقتا يسيرا، هذا لا يكون إلا لشخص لديه ملكة قوية ومر على هذه المراحل كلها وسبر المرويات وعرف الرواة وعرف المتون، حينئذ يحكم على هذا الراوي، عرف أن لفلان أحاديث وأنه بغدادي وأن له مصريين يروون عنه وله أصحاب من أهل الشام وله أصحاب من أهل الحجاز والراوي عنه مثلا حجازي، وهذا الحجازي هل هو مقل أو ليس مقل، وهذا المتن ونحو ذلك، حينئذ يحكم على هذا الحديث بالصحة والضعف. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يسير عليه، وهو بالجملة يرجع في النهاية إلى الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في مصنفات الذين صنفوها وحصروا فيها هذه المرويات، وخاصة أن هذه الأمور قد سهلت في عصرنا لطلاب العلم، فصنفت الأطراف وصنفت المسانيد، فيستطيع طالب العلم أن يحصل مثلا أصحاب عبد الله بن عمر باعتبار المسانيد التي جمعت مصنفات ابن عمر، حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب والذين يروون عن عمر وعدد أحاديثهم ونحو ذلك، يستطيع طالب العلم بيسر. والأئمة عليهم رحمة الله الأوائل قد بذلوا في ذلك جهدا عظيما، فاستحضروا هذه المرويات بأذهانهم قبل التصنيف، فعرفوا أن لفلان أحاديث فأطلقوا هذه الأحكام عن دراية ومعرفة. ولهذا يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: علم العلل وأهله أشبه ما يكونون بالصيارفة أهل النقد الذهب والفضة، أي أنهم يستطيعوا أن يميزوا ذلك من غير تعبير. نعم. هذا الإسناد إلى سنن الترمذي، فهذا الإسناد الذي تروى بالسنن كلها، ومنها كتاب العلل للإمام الترمذي عليه رحمة الله. نعم. هذا هو الأصل في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معمول بها الصحيحة، ومن الضعيف ما يعمل به باعتراضه بشيء آخر ما يعضده، سواء فتية الصحابة أو الأصول والقواعد الأخرى كالقياس أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو الاستحسان، فيعضد ذلك فيعمل به، على خلاف في هذه القواعد عند بعض العلماء. والترمذي عليه رحمة الله أورد في كتابه السنن الأحاديث التي يفتي فيها الفقهاء، لهذا استثنى منها هذين الحديثين. وعليه يعلم أن الترمذي قصد في تصنيفه السنن أن يجمع الأحاديث التي عليها مدار الفتيا عند علماء الأمصار، وما قصد فقه معينا. وهذا شبيه بتصنيف الإمام أحمد عليه رحمة الله لكتابه المسند، فإنه صنف كتابه المسند ويجمع فيه الأحاديث التي قد اشتهرت في أفواه الناس أخذا وردا، فجمع في كتابه المسند لهذه الأحاديث على هذا المقصد، كما جمع الترمذي عليه رحمة الله في كتابه هذا ما عليه الفتيا، واستثناؤه لهذين الحديثين دليل على هذا الأصل. وما لم يعمل به من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الخبر ضعيفا، وحينئذ لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، وهذا محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم فيه، إلا في بعض عبارات بعض الأئمة الذين يقولون بالعمل بالحديث الضعيف ويريدون بالضعيف الحسن، وهذا جاء في بعض عبارات الإمام أحمد عليه رحمة الله، أو عملوا بالحديث الضعيف لاعتباره بشيء آخر. ولكن العمل بالحديث الضعيف على وجه الاستقلال لا يعمل به العلماء في باب الأحكام بالإطلاق، وهذا محل اتفاق عندهم لا خلاف في ذلك. ومن وجد بعض العبارات المشتبهة بكلام العلماء في العمل بالحديث الضعيف، هذا لا يمكن أن يكون على الاستقلال، وإنما لاعتباره بشيء آخر، إما قياس أو استصحاب أو مثلا المصالح المرسلة أو الاستحسان أو أثر مروي عن بعض الصحابة، فيعتمدون على المرفوع ويحجمون عن ذكر الموقوف، والذي لو التمسه طالب العلم لوجده ظاهرة. كذلك إذا كان عليه عمل بعض الأئمة الكبار من فقهاء التابعين وأتباع التابعين، فإن هذا يفتي به العلماء وإن كان في الباب حديثا ضعيفا، فيقولون الحديث ويريدونه احتجاجا، فهم لا يحتجون به على وجه الاستقلال. ولهذا أمثلة كثيرة عند العلماء عليهم رحمة الله في هذا الباب مما يطول ذكره. الأمر الثاني وهو في الحديث الضعيف، ذكرنا أن ما يرد به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث ضعيفا. الأمر الثاني إذا كان عمل الصحابة على خلافه ولو كان إسناده صحيحا، وهذا يترك من العمل به، حينئذ لا يقال بالعمل بالحديث بصحة إسناده، وإنما يقال أن العمل على خلافه. يخرج من هذا الحديث الصحيحة التي قيل بنفسها لأنها ليست بداخلة في هذا الباب باعتبار معرفة أن هذا الحديث صحيح لكنه منسوخ. مراد المصنف عليه رحمة الله أي النوعين؟ أنه كل ما في هذا الكتاب معمول به إلا حديثين؟ أراد النوع الثاني أو الأول؟ أراد النوع الثاني، لأن الأول مفروغ منه أن الحديث الضعيف لا يعمل به، ولكن هناك من الحديث الضعيف التي قد عمل بها لمقاصد أخرى أو اعتضادها بأصول أخرى، وتقدم الإشارة إلى هذا. والأحاديث التي لم يعمل بها الأئمة وهي صحيحة، قد أشار المصنف عليه رحمة الله الإمام الترمذي إلى حديثين، وهذا متعلق بكتابه السنن، وإلا الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء وهي صحيحة من جهة الإسناد أكثر من ذلك. قد أشار إلى جملة منها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وهي من جهة الموقوف والمرفوع أكثر من ذلك، ينحو من أكثر من 20 حديثا من الأحاديث التي قد حكم عليها بالصحة وظاهر أسانيدها بالصحة ولم يفتي بها العلماء عليهم رحمة الله، أو أفتى بها بعضهم ممن كان مشهورا بالخلاف كبعض الفقهاء من أهل الظاهر، ولم يكن عليها عمل أهل البلدان من الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وخراسان، كان عملهم على خلاف ذلك. وهذا هذه القلة تدل على عناية الأئمة عليهم رحمة الله بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العمل. وكذلك في قول الترمذي جميع ما في هذا الكتاب معمول، إشارة إلى معنى لطيف وتقدم الإشارة إليه، أن العمل بالحديث له علاقة في العلل، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتبصر في عمل الأئمة بالأحاديث وأن يلتمسها، وأنه كما تقدم ثمة تلازم بين الفقه وإعلال الأحاديث، وإلا ما علاقة هذا الباب في كلام الترمذي عليه رحمة الله في نقده للأحاديث وطريقته في إيراد الأخبار، إلا لأنه أراد أن يبين أن ثمة تلازم بين هذين البابين. فطالب العلم يلتمس من أفتى بهذا الحديث لعله يعضده في تقويته والاعتبار والأخذ به، أو يصده عن ذلك، وهذا يلتمسه طالب العلم في آثار الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين، وليس العبرة في ذلك أقوال من جاء بعده. إذن المراد بالعمل العمل بهذا الحديث ليس من جاء بعد عصر الرواية، وإنما المراد بذلك قبل الرواية، أي في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أما من جاء بعدهم في ذلك فلا يعتد بقولهم في صحة الحديث أو ضعفه. إذن العمل في الحديث الذي يفيد بالتعليل هو في الطبقات الأولى للذين جاء بعدهم، وإن كان العلماء من أهل الأدلة قالوا بذلك. فالحديث التي يشير إليها المصنف عليه رحمة الله هناك من قال بها من العلماء من المتأخرين، وتعد من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها العلماء من جهة الفتيا. نعم. وهذا أيضا يدل على الاحتراز، قال به بعض أهل العلم أن طالب العلم ينبغي أن يقيم وزنا للقائلين بالحديث ولو كان ضعيفا ولو كان قلة، والفتيا به تعني اعتمادا عليه أو اعتمادا على أصل قد اقترن به فعفتى به، وأن الكثرة ليست دليلا على رجحان القول، ولا على صحة الحديث الذي يستدلون به، وهذا ليس محل بسطه مثل هذا الدرس، ولعل له فإنه مناسبة أخرى. نعم. هذا الحديث أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ والتمام، قد رواه الإمام مسلم عليه رحمه الله من حديث عبد الله ابن عباس، وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، جاء عن عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير، ورواه عن سعيد بن جبير جماعة من الرواة كأبي الزبير وغيره، وجاء في تعدد الفاظ. وهذا الحديث مما نزع المصنف عليه رحمة الله تعالى في الأخذ به والعمل به، فثمت جماعة من العلماء قد عملوا به عند الحاجة، وقد قال به الإمام أحمد عليه رحمة الله، ولهذا يفتى عند الحاجة لجواز الجمع إذا احتاج الإنسان إلى ذلك واضطر إليه من غير سبب. وهذه الألفاظ التي جاءت في هذا الخبر من غير خوف ولا مرض أو من غير خوف ولا سبب، وجاءت رواية من غير خوف ولا مطر، وهذا ذكر المطر في هذا الحديث غير محفوظ، وهي لفظة معلولة. نعم. وهذا الحديث قد أعل وقد جاء من طرق عدة، جاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث سيدنا أبي صالح عن نبينا أبي هريرة، وجاء من حديث أبي صالح عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصه غير واحد من الأئمة. والحديث التي لم يفت فيها العلماء على وجه العموم هي أكثر من هذا كما تقدم الإشارة إليه، هي أكثر من 20 حديثا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأخبار المروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليها العمل بفتوى هي أيضا أكثر من ذلك. ومن ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغسل من حمله فليتوضأ، وهو حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى، لم يقل به أحد من العلماء فيما أعلم إلا ما جاء عند أبي شيبة في مصنفه عند عبد الرزاق، وهو عن سعيد المسيب وابن شهاب الزهري. وهذا الحديث قد أعله بعضهم بالوقف، وقيل أن الصواب وقفه، قد أعله بذلك الإمام البخاري عليه رحمه الله، وكذلك أبو حاتم وابن المنذر وغيرهم. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عدة، من حديث سعيد الصالح عن أبي هريرة، وجاء من حديث سعيد الصالح عن أبيه عن الحارث عن أبي هريرة، وجاء من حديث أبي صالح عن إسحاق عن أبي هريرة، وجاء من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وغير ذلك من الطرق. والصواب في الوقف على أبي هريرة عليه رضي الله تعالى، وإن كان موقوفا على أبي هريرة فلم يفت فيه أحد من العلماء فيما أعلم إلا ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن شهاب عن سعيد المسيب قال من السنة الغسل من غسل الميت، وجاء أيضا عن أبي شهاب الزهري من قوله عند عبد الرزاق فيما رواه ابن جريج عن محمد ابن شهاب الزهري من قوله بنحو ما جاء عن سعيد المسيب. وقد قال بهذا الحديث ابن حزم الأندلسي كما في كتاب المحلى، وقد جاء عن ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عليه العلماء بالصحة من مسحه على النعلين، وكذلك ما جاء بمسح أو غسل الأباط في الوضوء، وجاء ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل إذا بلغت 25، وكذلك ما جاء في استرقاق ولد الزنا من الحرة، وكذلك في إحداد المرأة على زوجها 3. فهذه أحاديث وغيرها هي بالجملة من جهة الإسناد ظاهرها الصحة، وقد علها جماعة من العلماء، وكان للتأثير فيها قوي في باب عدم عمل العلماء بها، فطرحها مع كون إسنادها صحيحة، لهذا حكم عليها بعض العلماء بالنكارة تارة، وبعض العلماء لقوة أسانيدها وكثرة طرقها صحوها ولم يعملوا بها، فلم يصفوها بالنسخ ولم يصفوها بالتعليل، ف عملوا وأفتوا بخلافها. وهذا يدل على أن العمل والفتية الفقهية في من أقوال الصحابة والتابعين قوية جدا، قد ترد الحديث صحيح الإسناد إذا كان ذلك محل إطباق على المخالف. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ألا يهمله في هذا الباب، وأن يكون له أثر في أبواب التعليم. وقد ساق الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله جملة من الأحاديث التي والآثار التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ولم يكن العمل على خلافها. وتم كتاب لأحد المعاصرين سماه الانتهاء الأحاديث التي لم يفتي فيها الفقهاء، جمع فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وظاهر إسناده الصحة، وينازع في كثير من أحكامه على هذه الأحاديث، وذلك لمخالفته لكلام النقاد في التعريف. يقول: وقد بينا علل الحديثين، وهذا يدل على أن الترمذي عليه رحمة الله كتابه السنن من مضان العلل، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتحرى العلل في كتابه، وأن الترمذي يقصدها قصدا، وأن الأصل أنه يبين. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. ولو جمع طلاب العلم أو أحد الباحثين منهج الترمذي عليه رحمة الله في العلل في كتابه السنن وأحكامه، واستخرج منها كتاب العلل لخرج كتابا أنفس من كتابه العلل الصغير هذا. فإن كتابه السنن تضمن قواعد في العلل لو جمعها طالب العلم لكفاه ذلك وأغناه عن كثير من القواعد الحديثية. وهذا ما ينبغي أن يصار إليه، أن يصبره طالب العلم، فيصبر الكلام والنفد وطريقة الترمذي عليه رحمة الله تعالى في التعليل ووجه التعليل وسببه، فيستخرج من ذلك فوائد جليلة تفيده في هذا الباب. نعم. كفاية. نعم. كفاية. استغفر الله. قل: أئمة العلل لا يعرف لهم كلام في الأحكام وثقة مثل يحيى بن معين، وقد رويت قصص في ذلك، ومع ذلك فهو إمام في العلل. عدم النقل لا يدل على العدم، ويحيى بن معين هو من أهل الفقه، وكان يميل للأخذ بأقوال أهل الرأي بقول أبي حنيفة، وهو فقيه في هذا الباب. وأما عدم وجود كتاب في الفقه له وعدم التدوين والنقل، فإن هذا لا يعني على عدم معرفته بالفقه. البخاري عليه رحمة الله إمام العلل، ما صنف كتابا في الفقه، وإنما له كلام يستنبط منه العلماء أحكاما فقهية، لأنك أكثر أبواب الأحكام لا يوجد الإمام البخاري عليه رحمة الله له فيها كلاما صريحا، وإنما هو تبويبات فقهية يريدها في كتابه من مناسبات الأحاديث التي يريدها. ولو أراد طالب العلم أن يجمع أحكام البخاري عليه رحمة الله على في الأحكام الفقهية، وأراد أن ينزلها على المسائل الفقهية التي يريدها الفقهاء، لما استوعب ذلك الشطر، بل كان دون ذلك. وهذا لا يدل على قصوره في هذا الباب، بل يدل على أنه أكثر من التصنيف في هذا، واكتفى بما هو مشهور من الفتية المعروفة في الفقه للعلماء الذين كانوا من أهل الاختصاص. كذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله من الأئمة الكبار في سائر الأبواب، مع ذلك ما قصد كتابا بالتصنيف، وكان من أهل الفتية، وفتاوى هذه قد وفق الله عز وجل لها أصحابه فجمعوها، وكانت المرويات هذه بين أيدينا. ولو لم يكن أصحابه قد نقلوا هذه المرويات إلينا، ربما جاء من يقول أن الإمام أحمد لم ينقل أو لم يعرف بالتدوين بالفقه والتصنيف، وهو من الأئمة الكبار في هذا الباب. وقد اغتر بعض الأئمة عليهم رحمة الله فجعلوا الإمام أحمد ليس من الفقهاء باعتبار قلة المروي عنه في أبواب الفقه قبل تدوين المرويات والاشتهار اشتهارها عنه. فكما أشار إلى هذا ابن قتيبة عليه رحمة الله ولم يعد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من الفقهاء. وظاهر استعمال بعض الأئمة المحققين في قلة النقل عن الإمام أحمد كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى بكتاب الاستذكار وكذلك التمهيد قليل النقل عن الإمام أحمد لعله لم تصل إليه النقول على الإمام بهذا الفن. Gracias.